أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء 12 في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم. وكان الإمام يستعرض لنا ما جاء من أحاديث الوعيد ليكون في ذلك أعظم زاجر ورادع لأنفسنا عن ارتكاب المعاصي والوقوع في المخالفات. فإن تعظيم هذه الأمور من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وربنا تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل الجحيم، أهل الشمال عياذا بالله، ذكر في قوله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فما كانت الجناية؟ عمل ايه من الاعمال اودت به الى هذا الجحيم؟ قال: انه كان لا يؤمن بالله العظيم، انه لم يكن يعظم امر الله ولا يعظم ما نهى الله عنه تبارك وتعالى، وبالتالي الاستخفاف بذلك وعدم الاهتمام بهذا، أو أن يكون عند الإنسان نوع غرور فيقوم بإسقاط هذه المخالفات وهذه البلايا التي تنزل بأهل المعاصي بغيره. فكون الإنسان يقع في المخالفة وكل بني آدم خطاء، ثم هو لا يعظم الجناية، هذا من الخطر العظيم. وقد أخرج الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. خلاص، هي ذبابة وقعت على أنفه وانتهى الأمر، هشاه وخلاص ولا كأن شيء. قال الإمام ابن حجر: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. قال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب المؤمن منور، فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه. القلوب النقية، القلوب الصافية، قلب المؤمن فيه مثل السراج يزهر جواه شيء من أثر النور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه. فعشان كده يعظم عنده أن يرتكب المعصية. أما الفاجر عياذا بالله فذنبه سهل عنده، لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر، هيحصل إيه يعني؟ وطبعا المشكلة الكبرى إنه الناس مربطة عقوبات المعاصي على أشياء معينة، وطالما ده ما بيحصلش يبقى عادي. واحد من الشباب أرسل لأحد إخواننا الدعاء قال له: أنا برتكب الفواحش، أنا بعمل يعني الأمر ده بشكل عياذا بالله إدمان، بقع في الزنا وبقع في هذه الكبائر العظمى وبطلع الأول على الكلية. فيعني فين بقى أن الذنوب تسلب النعم؟ ما أنا في نعمه. وهنا الخطر اللي ما بعده خطر، إنه يكون الإنسان معاقب وهو لا يدري. وقد أورد ابن الجوزي كلام ماتع جدا في هذا المعنى في كتاب صيد الخاطر، وهو بيتكلم على إن واحد يكون بيرتكب مخالفة وبعدين ما يلاقيلهاش عقوبة من اللي هو بيخاف منها، صحته كويسة، فلوسه تمام، بيته زي الفل، فايه بقى المعاصي اللي انتوا قاعدين تقولوا ذنوب وعقوبات؟ ما انا مفيش اهو. فاورد ان احد العباد قال مرة: يا رب كم اعصيك ولا تعاقبني؟ فكأنه جيء له بهاتف في المنام فقال: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي؟ فهي مش زي ما احنا متخيلين إن الإنسان يسلب روحه وإحنا في زمن مادي صعب، وحكاية سلب الروح دي بقت شكوى مرة. فلما كله بيقول كده وبقى ده الغالب، فبقى الناس تستهين بهذه العقوبات. وأخطر شيء بقى إن العقوبة تكون استدراج، وإنه يكون الإنسان في هذا الخطر اللي ما بعده خطر، إنه ينطبق عليه قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار عياذا بالله. عشان كده يا جماعة نحتاج أن نعظم ما يعظم الله تبارك وتعالى. فقال الإمام ابن القيم وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. اللي هو إيه؟ يعني وانت هتتكلم في بصة، يعني انت هتتكلم في كلمة، يعني انت هتتكلم في حاجة يعني كل الناس بتعملها النهاردة عادي، يعني مش ده يعني اكيد ماشي، السرقة والخمرة والفواحش ماشي، الامور دي وكل واحد بقى الشيطان بيلعب عليه اللعبة بتاعت انا احسن من غيري. تروح لواحد مثلا بيشرب سجاير تقول له يعني بطل سجاير، يقول لك يعني انت شايف ده في ناس بتشرب مخدرات. تروح لواحد تقول له ما تبطل بقى مواقع سيئة والكلام ده، يقولك يا عم وانا شايفني برتكب كذا، ده النهاردة كله ماشي على حل شعره يعني، فانا ارحم من غيري، انا ارحم من غيري. تروح لواحدة متبرجة تقولك ما انا بلبس كويس اهو طويل وفي يعني مش بلبس حاجات ضيقة ولا كذا، هي جت في الشعر يعني، وهكذا. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. لما ناس في سفر بعدين جاي بقى وقت الغداء، فعايزين يا جماعة دلوقتي نعمل أكلنا، فده جاب عود وده جاب عود وده جاب عود ويلا، وراحوا مأججين النار. فهي كده بالظبط، ده خطرة جاب بعد كده بكلمة والكلمة بنظرة، ودي لا أعدها شيئا وهي عند الله عظيمة. إن الرجل يتفوه بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. وبعد كده يقول: والله طب دنا يعني الحمد لله لا بسرق ولا بزن، طب انا مش فاهم انا بيحصل لي كده ليه؟ انا مش فاهم ده انا بصلي وبصوم يا جماعة، ده انا الحمد لله يعني ما بسيبش فرض، ده انا الحمد لله يعني بتقي ربنا والحمد لله يعني احسن من غيري كتير، بس انا مش عارف هي ملطشة معايا انا كده ليه، هي بتيجي لغاية عندي وبتقف ليه؟ لان في حاجات الناس ما بتتكلمش فيها. نقولنا ان ذرة كبر، ذرة كبر والله العظيم اشد عند الله من الزنا ومن السرقة. وذرة الكبر اللي هي بتتشاف تحت الميكروسكوب، اللي هي امر باطني امر داخلي، ممكن تكون اخطر بكتير من حاجات احنا بقى هي دي اللي بنعظمها. فلو فعلا لا ننظر الى صغر الذنب ولكن ننظر الى عظم من اذنبنا في حقه، كان الانسان يتحقق بالمعنى ده، يعظم اي مخالفة، وبكده يقدر بفضل الله عز وجل انه يقفل بقى الخط ده خالص، اول بقى ما يحس كده انه ما كانش ينفع باي حال من الاحوال ان انا اقعد اسرح السرحان ده ووداني في توهنات ومشاكل ووقعت في مخالفات ونسيت الذكر ونسيت الورد ونسيت، فدخلت علي بعد كده الفتن بسبب ان انا اهملت شيء كنت لا اراه كبيرة، عادي يعني مش مشكلة. فلما نعظم الامور بالطريقة دي الامور تختلف عندنا تماما، وهو ده بقى الالتزام الحقيقي، هي دي الهداية، هي دي الاستقامة، هي مش مناظر واشكال، هي معاني لازم تتحقق في القلوب. وفي الصحيح من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الجسر على جهنم يعني الصراط فأكون أول من يجيز بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم أول من يجتاز الصراط ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم به كلاليب خطاف بيخطف قدم الإنسان مثل شوك السعدان، خيلين بقى كده كأنها مسامير على الصراط تخطف الناس بأعمالهم، خطف وجواه مثل المسامير كده شوك يخطف قدم الإنسان عياذا بالله من على الصراط، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو، فمنهم من يوبقه عمله أي يجعله عياذا بالله من أهل الجحيم فعمله يرديه فيخطف إلى النار عياذا بالله، ومنهم المخردل ثم ينجو، يعني انه اصلا يهوي لكن في خاتمة الامر ينجو، يقعد يسقط ويقع بسبب ما كان من فعله. وانا عايز حضراتكم تبقوا حاطين قدام عينيكم المعنى ده، لانه عايزين نتخيل ان الصراط هو الرسم البياني لأعمالنا في عمرنا، تخيلوا المعنى ده. فأنا مثلا لو تعمل رسم بياني عن عمري، فأنا كنت ماشي عدل والدنيا كويسة بعدين وقعت وحصل لي انتكاسة أو حصل لي فطور شديد فبقى عندي مشاكل شيئا فشيئا، فكأن الرسم البياني بدأ ينزل ينزل ينزل ينزل، وبعدين رجعت تاني قمت على حيلي شويتين، بعدين رجعت وقعت، وبعدين كذا. مش هو ده حال الغالب من الناس اللي هو الخط البياني بتاعه متعرج؟ فهو كده برضو على الصراط، إلا أن يتوب الله عز وجل عليه، فبدل ما يبقى يقعد يقف ويقع ويخردل بعمله يبقى يهوي به، يقعد في هذا الحال المتذبذب. ودي شكوى الغالبية، انه الحال للأسف الشديد لا يرضي عدو ولا حبيب، فبالتالي أنا متذبذب، مش ماشي يعني على الصراط المستقيم كما ينبغي. أهو أيام الواحد بيشد شوية فيها، وأيام غفلات ولهو وتوهنات. ده على الصراط؟ على الصراط. إلا أن يوفق العبد للتوبة النصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة ترضى بها عنا يا رب. قال: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار، من أراد سبحانه وتعالى أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. إيه ده؟ هو في ناس كانت بتصلي وكانت ما شاء الله على جسدها آثار السجود، وكان بفضل الله عز وجل من المصلين وهيخش النار؟ ايه ده؟ انا متخيل الناس دي يعني هي المعدية، امال اللي ما بيصليهاش اصلا هيبقى حاله ايه؟ فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار ان تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا. ربنا يعافينا يا رب. يخرجونهم وقد اسودوا، يخرجونهم وقد صاروا عياذا بالله كالفحم، قد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحب في حميل السيل. زي بالضبط كده ما تأتي بالحبة ثم بعد ذلك تضعها في أرض وتسقيها فتنبت، بعد أن كانت حبة لا تأتي بشيء ولا تثمر شيء فتحيا. فكأنه من كان معذبا في النار فهو في معنى قوله تبارك وتعالى: فلا يموت فيها ولا يحيا. لا هو ميت وبالتالي يرتاح، ولا هو حي فيكون منعمة، بل هو حال. نسأل الله العفو والعافية. فلما نتخيل المعنى ده ونقول بعد كده: طب هو فعلا هو مشهد الصراط ده مش عايز مننا وقفة؟ هو مشهد الصراط ده مش عايز مننا ان احنا نراجع الحسابات ونبتدي نقول فعلا انا خط سيري فعلا متعرج، وانا لازم اسأل الله تبارك وتعالى وألح عليه بالاستقامة: اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. قال وفي صحيح مسلم عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة، أول من تسعر بهم النار عياذا بالله، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء، شجاع، باسل. فلما كانت النية كذلك كان من حطب جهنم، من وقود جهنم. وده أعجب واحد في الثلاثة. متخيلين واحد تحط السيف على رقبته وللدرجات الرياء بيبقى شاغل ناس، إنه الناس تقول، أيوة الناس تقول أنا بخاف من كلام الناس، أهم حاجة عندي الناس، أنا أصلا تشجيعي بكلام الناس، بثناء الناس، أنا كل حاجة بالنسبة لي هكذا. وعلامة الإفلاس الانشغال بالناس، علامة الإفلاس الانشغال بالناس. فدايما يا جماعة لا تنشغل بالناس وانشغل برب الناس، فإن القلب الذي مع الله علامته أمران: كثرة المناجاة والاشتغال بالله، أنا مشغول بحالي عند ربي، أراض عني أم غضبان. وبالتالي الناس لها حقوق، حقوق ربنا سبحانه وتعالى أوجبها علي، فأنا منشغل بهذه الحقوق لإرضاء رب الناس. إنما الناس إذا خبرناهم كما قال سلفنا الصالح فمادحهم مفرط وذامهم مفرط. اللي حبيبني شايفني ملاك وطلع بي السماء وكأني المعصوم، واللي كرهني شايفني شطان زنديق وكأن كل المشاكل اجتمعت فيا. فبالتالي كلام الناس هيعمل ايه؟ ومن هنا ينفي الإنسان عن نفسه الرياء عياذا بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء، الشرك الأصغر شرك الصرائر. فتخيلوا الرجل ده اتحطت على رقبته أصلا السيوف وعادي، بس الناس تقول علي جامد، بس الناس تقول علي شجاع، بس الناس. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. مفترض إن العلم يأتي بالقلب ويزرع فيه الخشية. فلو كان علم صنعة وكان علم للشهرة، فصدق إبراهيم بن أدهم يوم قال ما صدق الله من أحب الشهرة. فرجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال كذب، ولكن تعلمت ليقال هو عالم. فقد قيل وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا رب سلم سلم. انتم متخيلين في زمن اللايك والشير وفي زمن الامر ده من الصعوبة بمكان، لانه بقت مسألة ان الانسان يحرر نيته حتى في هذا الباب، باب العلم وباب الدعوة الى الله تبارك وتعالى، مسألة محتاجة مجاهدة شديدة. فمن هنا إنما يتعثر من لم يخلص، ومن هنا إخلاصك خلاصك. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. عارف عمك الحج فلان الفلاني إلا اللهم بارك اللهم بارك، بني مستشفيات وبني مساجد وبيكفوا الأيتام والناس بتدعيله بعدد شعر راسه. عارف الكلام ده؟ أهو ده ما سبش باب خير إلا ووضع فيه ماله. وأكيد ده الناس يعني متفق على أنه ده حد يعني من أهل الجنة. اللهم بارك، ده كفاية الناس اللي بتدعي له يا راجل. تبقى ده يكون حاله عامل إزاي؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فلا شك لما الواحد يبص على الحديث ده تسعر بهم النار، كنا متخيلين إن دول أكابر المجرمين، فيطلع واحد عددناه شهيدا أو عالم أو رجل خير هم دول أول من تسعر بهم النار، يبقى الواحد لازم يخاف، يخاف إنه يكون عنده هذه الشوائب. إذا كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم خايف علينا من هذا الداء الخطير الوبيل داء الرياء، طب ما تقول لنا نعمل إيه؟ الحل في حاجتين. رقم واحد دوام الاحتساب، لازم الواحد كل شوية كده يراجع نيته، أنا بعمل كده ليه؟ أنا إذا سئلت لما فعلت هيكون جوابي إيه؟ هل فعلا أنا عايش عشان المعنى ده؟ بس أنت ترضى يا رب، هو ده، أنا مش عايش إلا لإرضائه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، والكلام مش بالدعاوى، بس أنت ترضى يا رب. طب مع المحن، طب مع الابتلاءات، طب هتقدر على هذه الاختبارات الإلهية ولا هتضعف وحيبان حقيقة الواحد ساعتها؟ بس انت ترضى يا رب. إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي يا رب. فدوام الاحتساب بسؤال الله الرضا، أن يرضى عنا سبحانه وتعالى. تقعدين بتسمعوا الكلام ده ليه؟ يمكن أسمع كلمة ربنا يرضى عني بسببها، يمكن الواحد النهاردة ربنا يشرح صدره وينور بصيرته، يمكن تنزل علي الآن رحمة من عنده تغنيني عن رحمة من سواه، بس يرضى سبحانه وبحمده. فدوام الاحتساب بسؤال الله الرضا. والأمر الثاني، أن يكون للإنسان عمل سر لا يعرفه أحد، على حال من يظله الله بظله، حتى تنفق يمينه فلا تعرف شماله ما أنفقت يمينه. يبقى للدرجة دي عنده عمل خبيئة، عمل سر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل قانون التوبة كده، إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. قال الإمام ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين، اللي ادعوا النبوة كمسيلمة الكذاب وغيره، وادعى أنه منهم وليس منهم. فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون، وشر الناس من تشبه بهم، من تشبه بالعلماء وليس منهم، ومن تشبه بالشهداء وليس منهم، ومن تشبه بأهل الخير والبر والصدقة وليس منهم. فهذا شر الناس يوهم أنه منهم وليس منهم. عشان كده المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. طب الكلام ده احنا هنستفيد منه ايه؟ ان اخطر الآفات الكذب على النفس، بيصدق نفسه. تخيل انه واحد بيقعد يقول ايه، انا ملتزم، انا بتاع ربنا. واحدة اول ما غيرت لبسها، الحمد لله بدأت تلبس عبايات وتلبس فضفاض، وشوية بشوية الطرحة طولت وبقى أخمر، وبعد شوية بقى نقاب، خلاص كده الحمد لله وصلنا بقى. ليه؟ لأنه المجتمع بيتعامل أنه الجماعة دول اللي ليهم سمت كذا، دول اللهم بارك يعني آثروا العفاف وآثروا الحياء وتحدوا فتن شديدة، فخلاص بقى، فبقى في رونق للموضوع. وشوية بشوية صاحبنا اللي بقت لحيته ظهرت، وشوية بشوية بدأ يلبس كذا من الثوب القصير، وبدأ يظهر عليه سمت السنة وما شابه من أموره، وبدأ يحفظ له شوية قرآن ويقعد في دروس العلم، فبقى رايح جاي يتقال له يا عم الشيخ، يا مولانا، يا فلان، فبقى لها رونق. فعاش الدور، عاش الدور، وهو يعرف من نفسه أشياء يندى لها الجبين، وأمور نسأل الله العفو والعافية. فهنا بقى يصدق نفسه ويعيش الكذبة. والله تبارك وتعالى أخبر إن الكذاب ده يعيش كده، يموت كده ويبعث كده. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله، والله ربنا ما كنا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين، يعني عايش مشرك وتقف قدام ربنا يوم القيامة تقول له أنا ما كنتش كده؟ قال الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. عاش كذاب، وأكبر كذبة إنه صدق نفسه. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وما نبرئ أنفسنا، إن النفس لأمارة بالسوء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده أصعب مشاهد يوم القيامة، يعني الصراط والميزان والحشر وكل الأهوال دي، ده أصعب. أيوة، تخيلوا واحد هيبقى خلاص عد على الأهوال دي كلها وتجاوز الصراط، فإذا به على قنطرة يدوبك كده خطوات ويدخل الجنة. تخيلوا بقى، فيجد إنسان يمسك به، واحد مسكه ويقول له: هات حقي، انت اكلت مالي، انت اغتبتني، انت حط في عرضي، انت استحليت ذلك، فانا اريد من حسناتك. تخيلوا، انا مش وقت عفو، خلاص انا محتاج الحسنة دي جدا، الحسنة دي دلوقتي تخلصني من عذاب، او الحسنة دي هترقيني في الدرجات، وانا اسف نفسي انا عايز حسناتك. ولو لم يكن عنده حسنات خذ من سيئاتي، عياذا بالله. كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقوا واستحلوا الناس، بمعنى ان اي حد وقعت في مظلمته، بنسميها مظالم العباد، بنسميها التبعات، اي حد انا عارف ان انا عملت غلطة في حقه لازم استعفيه، لازم ولا بد ان استعفيه. طب ازاي؟ انا روحت قلت له انا خدت في عرضك، ولا انا اتكلمت عليك بسوء، ما هو ده هيغر الصدور. قالوا انه في المجلس اللي اغتابه فيه لازم يبقى يرجع ويقول لاهل هذا المجلس انه انا جماعة اسف، انا اخطأت في حق فلان الفلاني، وانا نادم على ما قلت واحسبه على خير واصحح ذلك. انما بقى لما اتضايق راح كتب منشور ونزله على مواقع التواصل، وبعد كده يرفع سماعة التلفون ويقول له مثلا: سامحني ما كانش قصدي ولا كذا. لا، ما ينفعش. زي ما فعل هذا، واحنا دي بقى ذنوب الناس النهاردة، ذنوب الناس النهاردة. شوفوا احنا كل واحد قاعد بقى يكتب من التليفون بتاعه ولا على الكيبورد، وقاعد بقى يشوف الناس بتتكلم في مين وبتخوض في عرض مين، ويلا بقى وكل واحد يكتب الكومنت بتاعه، وعادي جدا. فبقت ذنوب تقيلة اسمها ذنوب التبعات. طب دي حلها ايه؟ حلها ان يستعفيه، حلها ان كان مش فاكر بقى، انا فاكر انا قلت ايه في مين، ولا خطر على بالي ايه فوقعت في ايه، ما انا مش فاكر اكيد. يعني ممكن الغيبة والنميمة والاشياء دي ممكن تكون جت يعني على لسان الواحد. فدي احلها ازاي؟ احلها بما يلي: ان انا اولا اكثر من رحمة الخلق ليرحمني الخالق، فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقالوا يتغافرون التبعات بما كان في قلوبهم من الرحمات، فارحم جميع الخلق. وبقى ما عنديش مشكلة تجاه أي حد، أنا قلبي سليم لجميع المسلمين، وأسأل الله عز وجل لجميع المسلمين الخير، حتى ولو كان إنسان يعني كانت منه شيء تجاهي، فأنا أعفو ليعفى عني. إني تصدقت بعرضي على الخلق، أنا متصدق بذلك، أنا معيش فلوس وأنا متصدق، إلا حياخد في عرضي أنا مستعفي، أنا عافي، أنا أعفو عنه وما عنديش مشكلة ومسامحه عشان ربنا يسامحني فيما فعلت. إن لي ذنوب أخشى أن أحاسب عليها يوم العرض على الرب، يوم أن أكون بين يدي الحسيب. والأمر الثاني الحج، يا رب تابع لنا بين الحج والعمرة، يا رب يا رب لا تحرمنا زيارة بيتك الحرام، ما حيينا وارزقنا حجا مبرورا ميسورا متقبلا عندك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أخبر فقال إن الله نظر إلى أهل الموقف فغفر لهم جميعا وقال أفيدوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. الذنوب دي ربنا يتحملها. أنهي ذنوب؟ الناس اللي أنا مش عارف ومش فاكر أنا ظلمتهم وقعت في عرضهم عملت أي حاجة من الحاجات دي. إنما واحد مثلا سرق وعارف إنه سارق فلان الفلاني ويجي يقول خلاص غفر الله للتبعات، لا طبعا، كانش حد غلب، كان كل واحد يروح يسرق له وسريقة وبعد كده يحج، أكيد لا، لازم يرد هذه المظالم المعينة. احنا بنتكلم في حاجات ما عرفش أعينها لأنها أكيد نسيتها بقى، أحصاه الله ونسوه. فخدوا بالكم من قضية التبعات. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه قصف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. واحد خد شبر، خد حاجة يعني ما كملتش حتى متر، خد شبر بس من أرض مش بتاعته، العقوبة يخسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. كده مسألة ذنوب العباد دي من أخطر ما يكون، لازم تبقى خط أحمر ما تجيش ناحية هذه الذنوب، ما تبقى السبب في إن حد يعمل ذنوب علشان كون الإنسان يضل مصيبة، إنما يبقى ضال ومضل دي تبقى كارثة. نفس الشيء كون الإنسان يخطئ في حق ربه سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله كارثة ومصيبة، لكن أشد خطورة إنه كمان يبقى واقع في ظلم لعبد من عباد الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: فإنها قد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. في المعنى ده أنهي نار؟ مش النار اللي بنوقدها في البوتاجاز والنار اللي احنا نعلمها هذه، احنا بنتكلم على نار أفران الحديد والصلب، أشد ما تكون النار دي نار الدنيا، دي بقى جزء من 70 جزء من النار عياذا بالله التي ادخرها الله تبارك وتعالى وتوعد الله بها أهل الجحيم. عايزين المعنى ده تعيشوه؟ كنت بعمل الفكرة دي، أخد الشباب ونطلع على مستشفى قسم الحروق وندخل ونشوف كده المعنى ده، واحد الشيء ده شاف حاجة منه، حرق جزء من جسده، شفت النار وشفت أثر النار، يبقى اشتغل في العتق بقى، يبقى اشتغل في أسباب العتق من النار، علشان هو ده المعنى. لا أنسى أحد زمايلنا في العمل زمان خد أجازة علشان يتزوج، وفرحنا بقى بيه وكده، وبعدين بصيت لقيت في يوم داخلين لقيت الشباب كلهم يعني حالة ربكة كده، ايه ده فلان جه، ايه يا ابني مش لسه متجوز من كام يوم؟ قالوا: انت ما عرفتش ايه اللي حصل؟ قالوا: زوجته اتحرقت قدامه في اسبوع الاول في الزواج. ازاي يا سيدي؟ قالوا: عروسة وكانت لابسة بقى نايلون ولسه حديثة عهد فوقف على البوتاجاز وإذا به النار تشتعل في لبسها فتتحرق قدام زوجها، فبدأ يطفيها بجسمه. فأنا شفته وهو بقى الكدمات وأثار الحروق في جسده. منساش الأخ ده أبدا. بس ده بقى إيه؟ ده واحد شاف معنى ربنا يسلم يا رب ويعافي كل مسلم من هذا البلاء. فتخيلوا ده بقى النار، شاف حبيبته زوجته ولسه في شهر العرس الأول وعلى هذا الحال. أهو ده بقى اللي يشوف المعاني دي يفهم يعني إيه نار، علشان فعليا يعد لذلك للتوبة القرار. احنا قلنا التوبة قرار، يعد قراراته، يبتدي يقول انا مش عاد اسمع وخلاص، انا مش عاد اقيم الحج علي وخلاص، انا لازم فعلا الكلام ده يحرك الساكن عندي، يحرك قلبي اللي لا ينبض كما ينبغي بحب الله وذكر الله وتعظيم ذي الجلال والإكرام. انا لازم افوق، ولازم فعلا الكلام ده يبقى بالنسبة لي زاجر ورادع ويأخذ بيدي وناصيتي إلى ربي سبحانه وبحمده. قال وفي المسند عن معاذ قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. هذا الحديث له شواهد عدة تصححه، فهو حديث صحيح، وكل وصية من هذه الوصايا ينبغي أن نجعلها على رأس الاهتمام. رقم واحد التوحيد، لا تشرك بالله شيئا، لا شرك أصغر ولا شرك أكبر، لا تجعل مع الله ندا وهو خلقك، ولا يكن منك شرك الصرائر وشرك الرياء عياذا بالله، ولو فداه أن تقتل أو تحرق، ولا تعقن والديك. النبي قال صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، إلا والعقوق. وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك، ولو طلبوا مالك ولو طلبوا إنك تخرج عن أهلك، وطبعا العلماء وضعوا لذلك ضابط، يعني واحد أبوه أو أمه قالوا له طلق مراتك، يطلقها بغير جريرة؟ ما هو ظاهر الحديث كده، وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك، قالوا لا هذا يكون جورا. وإن القاعدة أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالتالي لو أمراه بالظلم لا يجوز له بحال أن يظلم زوجه ساعتها، لكن لو كان الأمر في غير مظلمة يقدم قول أبيه وأمه. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، لا تتساهل في هذا الباب أبدا، لا تترك الصلاة. أما من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وهنيئا لأهل صلاة الفجر، فإن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يبقى ده محفوظ بحفظ الحفيظ، معان والله المستعان. أما الآخر فهذا معرض لكل الابتلاءات، واحد برئت منه ذمة الله فهو الآن ليس في حفظ الحفيظ سبحانه وتعالى، يبقى ده حيروح فين؟ وشرب المسكرات، ولا تشربن خمرة فإنه رأس كل فاحشة. وبعدين كان الأمر الجامع، وإياك والمعصية، إياك أن تعصي الله عز وجل، وإن وقعت في المعصية فتداركها سريعا بالاستغفار وبالتوبة النصوح. ليه؟ فإن المعصية تحل سخط الله. وهنا بقى المعنى اللي عايز حضراتكم كواجب عملي تقرأوا مقدمة كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، نزلوه هتلاقوا في نسخ بي دي اف موجودة على النت، وننزلها لكم برضو علشان خاطر نساعدكم على ذلك، بحيث نقرأ كلنا المقدمة دي. هو بيتكلم عن خطورة الذنوب والمعاصي وتأثيرها. فمما ذكر فيها قال الله تبارك وتعالى: فلما آسفونا، يعني أغضبونا، انتقمنا منه. وقال جل وعلا: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الذنب يغضب الرب، الذنب قد يوجب المسخ. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالله تبارك وتعالى حذرنا من المخالفة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وأشد انتهاك للحرمات إن ربنا ينظر في قلوبنا فيجد غيره. وذكر عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب، لما تأمن سوء عاقبته؟ أنت مش خايف من عقوبات الذنب؟ ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب، وقلة حيائك من ملك اليمين والشمال وأنت على الذنب وتبقى عليه بلا توبة أعظم من الذنب الذي عملته، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك يا ابن آدم، ويحك يا ابن آدم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال الحسن: يا ابن آدم، ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. وقال محمد بن كعب القرظي: ما عبد الله بشيء أحب إليه من ترك المعاصي. وقال الفضيل: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى، أول من مات أي هلك وخسر من خلق إبليس، وذلك أنه أول من عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كله أسود عياذا بالله. فالمعاصي بريد الكفر كما قال سلفنا الصالح. وروى الإمام أحمد في مسنده عن وهب أن الرب سبحانه وتعالى قال، يعني في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطاعني العبد رضيت عنه، وإذا رضيت عنه باركت له، وفي آثاره وليس لبركتي نهاية، وإذا عصاني العبد غضبت، وإذا غضبت عليه لعنته، ولعنتي تبلغ السابع من ولده. وأورد الإمام ابن حجر الهيتمي بعض ما في آثار الذنوب من أشياء ذكرت في أخبار سلفنا الصالح. قال عبد الله ابن المديني: كان لنا صديق فقال: خرجت إلى ضيعتي فأدركتني صلاة المغرب، فأتيت إلى جنب مقبرة فصليت المغرب قريبا منها، فبينما أنا جالس إذ سمعت من جانب القبور أنينا، فدنوت إلى القبر الذي سمعت منه الأنين وهو يقول: آه قد كنت أصوم، آه قد كنت أصلي. فأصابني قشعريرة، فدعوت من حضرني فسمع مثل ما سمعت، ومضيت إلى ضيعتي ورجعت يعني في اليوم الثاني، وصليت في موضع الأول وصبرت حتى غابت الشمس، وصليت المغرب ثم استمعت إلى ذلك القبر، فإذا هو يئن ويقول: آه قد كنت أصلي، آه قد كنت أصوم. فرجعت إلى منزلي ومرضت بالحمى شهرين. وأقول بيقول بقى الإمام ابن حجر: قد وقع لي، تبقى كلامه هو بيقول: قد وقع لي نظير ذلك، وذلك أني كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي رحمه الله للقراءة عليه، فخرجت يوما بعد صلاة الصبح بغلس في رمضان، يعني بعد ما صليت الصبح رحت أزور قبر والدي، وكنا في رمضان، بل أظن أن ذلك كان في العشر الأخير بل في ليلة القدر. فلما جلست على قبره وقرأت شيئا من القرآن ولم يكن بالمقبرة أحد غيري، فإذا أنا أسمع التأوه العظيم والأنين الفظيع بآه آه، وهكذا بصوت أزعجني. ده خبر الإمام ابن رجب الهيتمي في كتابه، بيقول: أنا سمعت الكلام ده بنفسي هكذا بصوت أزعجني من قبر مبني بالنورة والجص له بياض، حتى وصف شكل القبر، وكان هذا القبر واضح. فقطعت القراءة واستمعت، فسمعت صوت ذلك العذاب من داخله، وذلك الرجل المعذب يتأوه تأوها عظيما بحيث يقلق سماعه القلب ويفزعه، فاستمعت إليه زمنا، فلما وقع الإسفار خفي حسه عني، أول ما الشمس شقشت الصوت ما بقاش واضح. فمر بي إنسان فقلت: قبر من هذا؟ قال: قبر فلان لرجل أدركت وأنا صغير وكان على غاية من ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها والصمت عن الكلام، وهذا كله شاهدته وعرفته منه، فكبر علي الأمر جدا لما أعلمه من أحوال الخير التي كان ذلك الرجل متلبسا بها في الظاهر. فسألت واستقصيت الذين يطلعون على حقيقة أحواله، رحت أسأل بقى أهله وناسه والناس اللي كانت قريبة منه، وشفت هو كان بيعمل إيه، ده ما كانش بيسيب صلاة، ده كان راجل وقور وكان راجل صامت وكان راجل في حاله والناس تشهد له بالخير، إيه اللي خلاه معذب في قبره على هذا الحال؟ فأخبروني أنه كان يأكل الربا، فإنه كان تاجرا ثم كبر وبقي معه شيء من حطام الدنيا، فلم ترضى نفسه الظالمة الخبيثة أن يأكل من جنبه حتى يأتيه الموت، بل سول له الشيطان محبة المعاملة بالربا عشان يحافظ على المستوى المادي والاجتماعي اللي هو فيه، وهنيجي على الآخر ونبهدل، هنيجي على الآخر والناس تقول علينا افتقرنا. فإذا به يحبب إليه المعاملة بالربا حتى لا ينقص ماله، فأوقعه في ذلك العذاب الأليم. فيقول الإمام ابن حجر الهيتمي، يقول: هذا العذاب حتى في رمضان، حتى في ليلة القدر. ولما قلت ذلك لبعض أهل بلده قالوا لي: أعجب منه عبد الباسط رسول القاضي فلان. قالوا ده فيه إلا شد منه، عارف فلان عبد الباسط هذا اللي كان رسول للقاضي فلان الفلاني، وهذا الرجل أعرفه أيضا كان رسولا للقضاء أولي أمره، ثم صار ذا ثروة. فقلت: وما شأنه؟ قال: لما حفرنا قبره لننزل عليه ميتا آخر رأينا في رقبته سلسلة عظيمة، ورأينا في تلك السلسلة كلبا أسود عظيما مربوطا معه في تلك السلسلة، وهو واقف على رأسه يريد نهشه بأنيابه وأظفاره، فخفناه خوفا عظيما وبادرنا برد التراب في القبر. قالوا ورأينا فلانا عن رجل آخر لما حفرنا قبره لم يبق منه إلا جمجمة رأسه، فإذا فيها مسامير عظيمة القدر عريضة الرؤوس مدقوقة فيها كأنها باب عظيم. فتعجبنا منها وردينا عليها التراب. قالوا وحفرنا عن فلان فخرجت لنا حية عظيمة من قبره ورأيناها مطوقة به، فأردنا دفعها عنه فتنفست علينا حتى كدنا كلنا أن نهلك عن آخرنا. فنعوذ بالله من عذاب القبر الناشئ عن غضب الله ومعصيته. اللهم سلم سلم. انتوا متخيلين؟ هل تتخيلون انه ممكن الانسان يكون ده مصيره؟ وده مش بقى كلام حد مثلا بيروي شيء من الاسرائيليات او يعني اخبار نقعد نقول لا دي يعني فيها تهويل شويتين ثلاثة، والله الذي لا اله غيره اخبرني احد الاخوة اللي ما شاء الله مهتمين جدا بقضية الغسل والتكفين، لما ذكرت لي اشياء من هذا قال لي والله انا رأيت مثل ذلك كثيرا وانا بدفن، وهو ثقة عندي. فبالتالي مش كلام كده تهويلي، مش كلام بس علشان خاطر الناس تخاف وبتاعه بعد كده تقولك يا عم لا لا لا كلام ده بتاع مشايخ بتهول في الامور ويعني بيخوفونا وخلاص علشان خاطر يعني نبطل بقى الحياة اللي احنا عايزينها، والناس دي اصلا عايزة يعني من الاخر تطهقنا في عيشتنا عياذا بالله. اننا علشان يبقى شعارنا زي ما قلنا شعار المؤمنين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. وقال سليمان بن عبد الجبار أذنبت ذنبا فاحتقرته فأتيت في منامي فقيل لي لا تحقرن من الذنوب شيئا وإن كان صغيرا، إن الصغير عندك اليوم يكون كبيرا غدا عند الله. وقال علي بن سليمان الأنماطي رأيت علي بن أبي طالب في المنام على خلقته التي وصفوه بها وهو يقول لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون، لولا القيام ولولا الصيام لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. يخبر عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه يقول ذاك، فاعلم أن أعظم زاجر عن الذنوب هو خوف علام الغيوب والحذر من عقابه وغضبه وبطشه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فنسأل الله عز وجل أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا، وإذا أراد بعباده فتنة فليقبضنا إليه غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما دامت الوفاة خيرا لنا. اللهم أنت التواب فتب علينا الآن توبة ترضى بها عنا يا رب. مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، مؤمل خيرك ببابك، راجو فضلك ببابك يا رب، فلا تطردنا يا ربي عن بابك. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى